ما هي مظاهر التعبير عن الحب؟ ما هي مظاهر التعبير عن الشخصية الجذابة؟ مظاهر التعبير عن الحب لغات ثلاث: لغة الحرف، لغة الوجه، لغة الجسد. نجي نتكلم عن كل لغة بشيء من الاختصار. نجي إلى لغة الحرف. كيف تعبر عن حبك للناس حتى تكتسب قلوب الناس؟ كيف تعبر عن حبك للناس حتى تتحول إلى شخصية جذابة للناس؟ كيف؟ هنا عندك ثلاثة أصناف من التعبير. الصنف الأول السلام، سلام، سلم، فما هو زحمة السلام، سلام. ورد عن الإمام علي عليه السلام: أبخل الناس من بخل بالسلام. إذا حتى السلام ما يسلم هذا كلش يعني منطوي على ذاته، متقوقع في داخله. السلام مفتاح العلاقة، السلام بذرة الانفتاح على الآخر. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، وأن تترك المراء ولو كنت محب ولو كنت محقا. السلام يعكس أنك تحمل نية خير، أنك تحمل نفسا طيبة غير محتقنة غير متوترة، فلذلك بدأت بالسلام. هذا التعبير الأول، صنف الأول. صنف الثاني الكلمة الطيبة. بعد ما تسلم ابدأ بالكلمة الطيبة، مو تبدأ بالعراك والهواش، ابدأ بالكلمة الطيبة. وقولوا للناس حسنا، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس. وقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الطيبة تزرع الحب، تزرع الدفء، تزرع الجاذبية. ابدأ بالكلمة الطيبة. الصنف الثالث تعبير عن الحب. ترى كثير من الناس ثقيل عليه يقول لك أحبك، ثقيل. باقي الثقيلة يعني ليش ثقيلة؟ الأئمة يمارسونها، العلماء يمارسونها، ليش ثقيلة؟ ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إذا أحب أحدكم شخصا فليظهره على حبه، فإنه أوثق للمودة بينكما. يقول له أنا أحبك، يقول لصديقه، يقول لرفيقه، يقول لزميله، يقول له أنا أحبك. هذا التعبير أنا أحبك له دلالات متعددة. من دلالاته أنه يزيل الاحتقان والاضطراب من نفسك قبل أن يزيلها من نفس غيرك. ومن دلالاته أنه يزرع الدفء والحنان في قلب غيرك فينجذب إليك. ومن دلالاته أنه يصنع التوازن في التعامل بين الناس، فلا إفراط ولا تفريط. ومن دلالاته أنه يخلق الأخوة بين أبناء المجتمع. إن الله تبارك وتعالى خلق الناس مؤهلين لأن يكونوا إخوة متحابين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال في آية أخرى: إنما المؤمنون إخوة. إخوة زين. هذه لغة الحرف. نجي إلى لغة الوجه. وجهك يعكس شخصيتك، شئت أم أبيت. أنت تطلع للناس من الصبح، الصبح توك أول الصباح، شوي شوي على الأوادم، واحد يشوفك من أول الصبح مخنفش، أنت تزرع في قلب الشؤم والضيق، يقول يا صباح الله وصباح الوجه. دعوة طلاقة الوجه، طلاقة المحيا، أمر تأمر به النصوص الشريفة. طلاقة الوجه مظهر من مظاهر الشخصية الجذابة. البسمة، البسمة مظهر مهم من مظاهر الشخصية الجذابة. ولن تكلفك شيء، بس افتح شوية شوية. لاحظوا، علماء النفس ينصون على أهمية البسمة. يقولون ليش الإنسان إذا نظر إليه الطفل يبتسم؟ مو صح؟ فإذا طفل وقف قدامك ونظر إليك شو تسوي؟ لو تبتسم، طبيعتك تبتسم. حتى الإنسان المكفهر اللي ضايق خلقه من يشوف الطفل أمامه شنو؟ يبتسم. هذا أمر طبيعي. ليش؟ هذا سؤال يطرحه علماء النفس، ليش أنت تبتسم إذا نظر الطفل إليك؟ ليش؟ إذا نظر الطفل إليك ورأيته ينظر إليك، أنت تبتسم بشكل أوتوماتيكي من دون اختيار منك وإرادة. ليش؟ لأنك ترى في نظرة الطفل الصدق والجمال. طفل بريء هذا، لأنه بريء إذا نظر إليك ترى في نظرته الصدق والجمال، فتبتسم لأنك أدركت جمالا. لأجل ذلك حتى تزرع الجمال في شخصيتك عليك أن تبتسم للآخرين، كما أنك تبتسم إذا رأيت الطفل لأنك أدركت الجمال. ابتسم للآخرين حتى يدركوا جمال شخصيتك، حتى يدركوا صدق شخصيتك. البسمة مؤثرة. ورد في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: انقباض الوجه مكسبة للعداوة. وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: حسن البشر يذهب بالسخيمة، يعني بالعداوة. بعد بقي علينا اللغة الثالثة، لغة الجسد. كيف أعبر عن حبي؟ كيف أعبر عن الشخصية الجذابة تعبيرا جسديا؟ تعبير الجسدي بالمصافحة، وليست المصافحة العابرة، المصافحة العميقة، المصافحة الشديدة. المصافحة العميقة تعبير حيوي عن الحب، تعبير حيوي عن الشخصية الجذابة. هشام بن سالم دخل على الإمام الباقر، أول مرة دخل على الإمام الباقر ما نسيها هشام بن سالم إلى أن مات. ربما عاش بعد الإمام الباقر 30 سنة، ما نسي أول مرة دخل عليه. قال: فلما صافحته غمز، غمز يعني عص على إيدي، غمز كفي. هالغمزة هذه زرعت الحب، زرعت الجاذبية في قلب هشام بن سالم نحو الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. غمز كفي، غمز يدي. المصافحة تعبير جسدي عن الحب، تعبير جسدي عن العلاقة الحسنة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: صافح عدوك وإن كره. هذه ما احنا ما نتحملها، عدوي أروح أصافحه؟ لا، ما أتنازل إليه، لا. لو مليون، لو يعطوني مليون ما أتنازل. واحد يقول له على رقبتي ما أتنازل، إيش دعوة؟ رقبتك رخيصة لهالدرجة؟ ما يحتاج له كل ما يحتاج له، تنازل ما بيها شيء، صافحه، صافح عدوك وإن كره. ليش؟ ليس هذا تنازلا، مصافحة عدوك تعبير عن ثقتك بنفسك، أنك واثق من نفسك، أنك راضي عن ذاتك. مصافحة عدوك تعبير عن ثقتك بنفسك، مصافحة عدوك تعبير عن أن قلبك قلب معطر بالخير، معطر بالطيب، معطر بالحب، تعبير عن كونك شخصية جذابة متوازنة سليمة هادئة.